الرسول هذا على غيره هذا على نفسه وعلى غيره نعم زيد مفردا أنفع من عمل معانا هل هذا متفق عليه؟ قال في استيرابه وجعل المنصوبين خبرين لكان المحذوب استمتع وقدر معه أيضا إلى أو إذ إذا أردت المستقبل وإذا أردت الماضي قال ما معنى اتحاد المعنى في قوله وكان عاملا في حالهم باسمين متحدا المعنى أي صاحبهما واحد قائما وقائدا صاحبهما واحد الأصلان صاحب الوصفين واحد وإن كان قائما حال الضمير بأحسن وقائدا حال من الضمير المتصل بمن لكن مرجع صاحبهما واحد صاحب الوصفين نعم هو زيد هذا الذي هو البلح يعود على البلح فالبلح أحسن من نفسه في حاله في حال البصر أحسن من نفسه في حال الرطب عندهم لأن الرطب معروف أنه أحسن لكن هم يأتون بالمثال هكذا وكأن البصر عندهم أحسن الناس تختلف في أذواقها طيب هل يجوز تعدد الحال؟ نعم يجوز قد يكون صاحبها مفردا وقد يكون متعددا أحسنت مثال الأول جاء زيد راكبا باحثا ويجوز في هذا المثال أن تجعل هذه الحال من المثل الآخرة وتجعل الثانية حالا من الضمير المستتر به الأولى ويجوز أن تجعل مترادفا من الاسم الأول كلتاهما من الاسم الأول أي كلتا الحالين المتعدد لقيت غندا مصعدا منحدرة السنبل إذا ظهر المعنى فما هو الأليق؟ كم السؤال أولا؟ إذا ظهر المعنى فما هو الأليق؟ ثلاثة كل واحد بما يليق به كل حال تجعل لما يليق تليق به كما في المثال المتقدم لقيت غنبا مفعلا منحدرة وكل حال من الحالين تجعل لما تليق به ومصعدا تليق بالمتكلم لقيت ومنحدرة تليق به غنب لتوافقهما بالتأنيث طيب وإن لم يظهر بمعنى تجعل الحال الأولى للاسم الذي بعده مباشرة للثاني وتجعل الثاني للاسم الأول هذا مذهب من الجمهور حسن ورجح السيوطي خلافه استرادي انهما خبران منصوبان بكان المحذوف قال القدر صريح بان كان ناقصا نعم صحيح ما تقدم الكلام في هذا وان كلامه صريح استرادي انهما خبران منصوبان بكان المحذوف لكن بعض ذكر ما سمعت انت انهما يجعلان حالين مثل كان المحذوف الذي حذف معها سمعا لا استغلالا قال رحمه الله وعامل الحال بها قد أقيدا ونحو لا تعتاد الأرض مفسدا حاصل هذا البيت أن العامل بالحال قد يؤكد بها. العامل بالحال قد يؤكد بها أي بالحال، فتكون الحال في هذه الحالة مؤكدة، تسمى بالحال المؤكدة، لأن الحال كما تقدم وأشرنا إلى التقديم أنها تأتي مؤسسة أي مبينة وتأتي مؤكدة. فالمؤسسة هي التي استفاد، هي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، ويقال لها المبينة لأنها بينت هيئة الفاعل وهيئة صاحبها. طيب، والمؤكدة هي التي استفاد معناها بدون ذكرها، استفاد معناها بدون ذكرها، وتقدم تعريفه عن الرضي رحمه الله تعالى. فهذا البيت عقد لبيان الحال المؤكدة، فذكر فيه رحمه الله أن الحال قد يؤتى بها مؤكدة لعاملها، مؤكدة لعاملها، قد تكون مؤكدة لعاملها وقد تكون مؤكدة لمضمون الجملة كما سيأتي. ابن مالك رحمه الله ذكر قسمين من أقسام المؤكدة، مؤكدة للعامل وبين في هذا البيت، ومؤكدة لمضمون الجملة، وسيأتي الكلام عليها. الحاصل أن الحال تأتي مؤكدة، تأتي مؤكدة، أي أن معناها استفاد بدون ذكرها، كما في المثال ولا تعتى في الأرض مفسدا، فالعتو هنا بمعنى الفساد. فإذا الفساد الحال قد استفيدت بدون إيش؟ بدون ذكرها. فلو قالوا لا تعتى في الأرض أي لا تفسد، أي لا تفسد، ومعنى ذلك أي ذكر الحال مفسدا تكون على هذا إيش؟ مؤكدة، ليس مبينة لشيء. وإلى بعض المثال يقول ما في حال مؤكدة، لأن الحال إنما تذكر لغرض، لا بد من ذكر في ذكرها من معنى استفاد، فإذا ما في حال مؤكدة، وإنما تكون الحال مبينة فحسب، مبينة فحسب، هذا هو الصحيح. الحال تأتي مؤكدة هذا الذي عليه الجمهور. طيب، وهذه الحال المؤكدة قد تكون موافقة لعاملها في اللفظ والمعنى، كما في قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، هذه قليل، وقد تكون موافقة لعاملها في المعنى وفي اللفظ في المعنى دون اللفظ، قد تكون موافقة لعاملها في المعنى دون اللفظ، كما في مثاله ولا تعتى في الأرض مفسدا، وفي قوله تعالى ولا تعتوا في الأرض مفسدين ثم وليتم مدبرين ولا مدبرا ولم يعقب. طيب، قال رحمه الله تنقسم الحال الى مؤكدة وغير مؤكدة. عندنا يفتح الكلام فهذا خطأ، عندنا بالضبط هنا تشكيل خطأ. قال تنقسم الحال الى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة على قسمين، وغير المؤكدة ما سوى القسمين، وهي التي يقال لها المؤسسة أو المبينة. المؤسسة هي أنها أسست معنى جديدا لم يفهم من عاملها، والمؤكدة والمبينة هي أنها بينت هيئة صاحبها. وهنا ذكر قسمين رحمه الله للمؤكدة، وزاد الموضح رحمه الله قسما ثالثا وهي المؤكدة لصاحبها، لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه ما ذكرها هنا، وذكرها الموضح رحمه الله تعالى، وذكرها لائق صواب زيادتها، وهي الحال المؤكدة لصاحبها، كما في هذه الآية لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فجميعا حال مؤكدة لصاحبها من؟ لأن معناها قد استفيد بدون إيش؟ ذكرها، لأن قوله لآمن من أي استفيد جميعا، لأن من ألفاظ إيش؟ العموم، لأن من ألفاظ العموم، فإذا معنى الحال استفيد بدون ذكرها، فتأكيدها والإتيان بها بعد ذلك تأكيدا لإيش؟ لصاحبها، تأكيدا لصاحبها أي لما دل عليه صاحبها من المعنى وهو العموم والشمول. فهذه الزيادة طيبة، زيادة الحال ثالثة من المؤكدة، فالمؤكدة على ثلاثة أقسام على هذا. قال تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة على قسمين بل ثلاثة، وغير المؤكدة ما سوى القسمين. فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد في هذا البيت، وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر، أو وافقه لفظا وهو دون الأول. خالفه لفظا أي أنه وافقه بالمعنى دون اللفظ وهذا هو الأكثر، ووافقه لفظا أي لفظا وإيش ومعنى لفظا ومعنى، وهذا قليل دون الأول. قال وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر، رحمك الله، أو وافقه لفظا وهو دون الأول بالكثرة. فمثال الأول ولا تعت بالأرض مفسدا، ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين، وقوله تعالى ولا تعتوا في الأرض مفسدين. نعم لا ناهية، وتعتوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية على الجزم حد النون والله فاعل. نعم احسنت، مفسدين حال بالفاعل تعتوا. طيب والشاهد ثم الحال هنا جاءت مؤكدة لعاملها وهي موافقة له في المعنى دون اللفظ، هذا هو الأكثر، ونظيرها ثم وليت مدبرين، لأن التولية تدل على إيش؟ على الإدبار، فمعنى الحال قد استفيد من عاملها، لأن قول له وليت بالثبات أنهم أدبروا. قالوا من الثاني قوله تعالى وارسلناك للناس رسولا، ارسلناك فعل وفاعل ومفعول، وللناس جار مجرور متعلق بالفعل، ورسولا حال من اي شيء من الكاف، احسنت حال من الكلام، وهي مؤكدة لعاملها فبقت معه في اللفظ والمعنى. قال وقوله تعالى وسخر لكم، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، شاهد سخرات الحال مؤكدة لعاملها وهو سخر، وهي حال مما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات، فمسخرات حال ما ذكر من الليل وما عطف عليه، وهي مؤكدة لعاملها سخرة. انتهينا من هذا النوع الأول من الحال المؤكدة، وهي المؤكدة لعاملها، وهذه قد توافق العامل لفظا ومعنى وقد توافقه معنى دون لفظ. ننتقل الآن إلى الثانية. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، حاصل هذا البيت أن الحال تجي مؤكدة للجملة أي لمضمون الجملة التي قبلها، أي للازم مضمون الجملة التي قبلها، هذا هو الصواب في التفسير. ويجب أن يكون عاملها مضمرا، هذه الحال التي تأتي مؤكدة للازم مضمون جملة قبلها يجب في عاملها أن يكون مضمرا أي محذوفا وجوبا، ولا يجوز ذكره لأن الجملة التي قبله كالعوض عنه، كالعوض عن هذا العامل في الحال المحذوف وجوبا، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. فهذا هو معنى البيت وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر، أي هذا الحال لفظها يؤخر وجوبا أيضا، ولا يجوز أن يتقدم لبعض العامل بالحدث، لبعض العامل بالحدث، لا يجوز أن تتقدم هذه الحال، بل يتعين تأخيرها على هذه الجملة التي هي عوض عن العامل. لماذا يتعين تأخيرها؟ لأن عاملها إيش؟ حدث فضعها، حدث فضعها بالحدث، واضح. وقلنا عاملها يجب إيش؟ إضماره أي حذفه، يجب إضماره أي حذفه. لماذا؟ لأن الجملة التي قبلك العوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. مثال ذلك متى يأتي زيد أخوك عطوفا، زيد أخوك عطوفا فعطوفا حال من الضمير المتصل في العامل المحذوف، أي أحبه عطوفا، أحبه عطوفا أي أثبته أثبته أو أثبته أثبته أو أثبته، سهل بلفظ المضارع أو بلفظ الماضي، أحبه بمعنى أثبته عطوفا أو أثبته عطوفا، سهل. نشاهد أن عطوفا هنا حال من الضمير المحذوف مع عاملها، من الضمير المحذوف مع عاملها، والتقدير زيد أخوك أحبه عطوفا أي أثبته عطوفا، وهي حال مؤكدة لأي شيء الآن لمضمون الجملة التي قبلها، أي للازم المضمون، للازم مضمون الجملة التي قبلها، لأن قولك زيد أخوك لازمه إيش؟ العطف، لأن الأخوة لازمها العطف، فقولك بعد ذلك عطوفا هذه حال مؤكدة لإيش؟ للازم مضمون الجملة، وغرض كون زيد إيش؟ أخاك، كون زيد أخاك، لازم هذا إيش؟ كون زيد أخاك؟ أن يعطف عليك أن يحنو؟ نعم. أن يعطف عليك. فيكون على هذا هذه حال مؤكدة للازم المضمون الجملة التي قبلها. وهذا أحقه ليقدر إذا لم يكن هناك ضمير متقدم. إذا لم يكن المبتدأ ضميرا. وأما إذا كان المبتدأ ضميرا كما سيأتي في أنا ابن دارة ففي هذه الحالة لا يقدر أحقه أي يثبته. وإنما يقدر حقني أو حقني. أو يقدر إيش أيضا كذلك أحقه بتغيير الصيغة يقدر أحقه أو حقني عطوفا أو حقني ماذا معروفا كما سيأتي به المثال فأحقه إنما يقدر إذا لم يكن المبتدأ ضميرا تقدره أحقه بالنسبة للحال التي مؤكدة للازم مضمون الجملة التي قبلها عاملها يقدر أحقه متى بمعنى أثبته متى إذا لم يكن المبتدأ ضميرا فإن كان ضميرا فيقدر أحقه بتغيير الصيغة يقدر أحقه بتغيير الصيغة أو عرفني كذلك أيضا أو عرفني أحقه أو عرفني معروفا مثلا كما سيأتي في المثال أو حقني بلفظ الأمر حقني عطوفا كما سيأتي أو حقني معروفا هكذا يقدر يكون ذكر ذلك وإنما يقدر أحقه مع ما سمعته أحقه أو أعرفه كله سهل أحقه عطوبا أعرفه عطوبا هذا إذا لم يكن مبتدأ ضميرا فإن كان ضميرا قدر أحقه بتغيير الصيغة أو قدر أعرفني بالأمر أو حقني بالأمر ستأتي الأمثلة تبين ذلك قال وإن تؤكد الحال جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر لفظها يؤخر جوبا كما سمعت هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما أكدت مضمون الجملة أي لازم مضمون الجملة على حد مضاف كما بينه القبري وصاف أكدت مضمون الجملة أي أكدت لازم مضمون الجملة فلازم مضمون جملة زيد أخوك لازم إيش لازم كون أو لازم الأخوة ما هو العقل لازم الأخوة العقل أي كون زيد أخاك لازم العقل والفلو أيضا كذلك العقل والفلو عليك وهما معنى واحد قال هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي التي ما أكدت وهي ما أكدت مضمون الجملة وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان يقبل هذا الشرط شرط الجملة التي يؤكد مضمونها أن تكون اسمية وجزآها معرفتان ما فيه نكرة ومعرفة جزآها معرفتان أيضا جامدان معرفتان جامدان ما فيه مشتق زيد قائم ما يصلح هذا كان أحد الجزئين نكرة وأيضا مشتق كذلك زيد هو القائم ما يصلح وإن وجد التعريف لأن أحد جزئيها إيش مشتق قائم القائم مشتق فلا بد من هذا الشرط أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان ولم يظهر لي إلا الذالر قال وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا ذكر التعليل عنده هنا ذكر القبري لا بأس بها. قال إذ لو كان ذي الجملة فعل أو مشتق لكان عاملا في الحال فلا يضمر عاملها تعليل لا بأس به. أي اشتراط مثلية اشتراط الجمود تعريف. قال إذ لو كان في الجملة فعل أو مشتق لكان عاملا في الحال فلا يضمر عاملها فلا نحتاج إلى إضمار في هذه الحالة. لو قلت زيد قائم فلا تحتاج إلى إضمار أو زيد قائم لا تحتاج إلى إضمار لأنه يكفي في العمل. لكن لو قلت زيد أخوك تحتاج إلى إضمار عامل هذه لا تصلح للعمل بالضبط. فهذا التعليم لا بأس به. زيد مبتدا وأخوك خبر وعقوبا حامل الضمير معنى المحذوف مع عامله تبعا تقديره احطه عقوبا اي اثبته او اثبته عقوبا. فاذا اخوك اثبته عقوبا او اعرفه عقوبا. طيب الشاهد عقوبا حال مؤكده لازم مضمون الجمله لما لازم قوم زيد اخاك العقد الحلو. فاذا ذكر الحال هنا توكيد قد فهم ما تبدل معناها زيد اخوك يفهم منه العقد ويفهم منه الحلو. فذكر الحال بعد ذلك يشوف التاكيد احسنتم زيد المعنى الذي ذكره. قال نحن زيد اخوك عقوبا وانا زيد معروفا انه قد عرف نفسه انا زيد اي انه قد عرف. فلما تقول معروفا هذا ايش توكيد لما اعطته الجمله المتقدمه انا مبتدا وزيد خبر ومعروف الحال من الضمير المحذوف مع عامله انا وزيد من اين هذه الواو احسنت بتغيير الصيغه وحقه معروف لان المبتدا ضمير فاذا كان المبتدا ضمير يكون التقدير وحقه او ايضا كذلك كما ذكرنا اعرفني اعرفني معروفا او حقني او حقني معروفا حقني معروفا. طيب هكذا تقديراته. قال رحمه الله وانا زين معروفا ومنه قوله انا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل في دارة يا للناس من عاري من تفضل. انا مبتدا سنده وابن خبر ابن مضاف ودارة مضاف اليه اسم امرأة هذه دارة وهي اسم امه معروف الحال من الضمير المستتر في الفعل المحذوف فإذا معه تبعا استغلالا لأن الفاعل يحذف استغلالا تبعا كثيرا. أما استغلالا في المسائل ايش؟ معلومة تقدمت معكم خمس مسائل. وأما تبعا فيحذف كثيرا يحذف تبعا كثيرا ويجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. الأصل في الفاعل ما لا يجوز حذفه لكن هناك قاعدة عندهم أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا فهو قد يبقى معامله تبعا كإضافة. أحسنت بها جار مجرد عن نبي معروفا ونسبي نائب فاعل معروف إلى يكفي هذا. طيب والشاهد معروف الحال مؤكدة بقول أنا ابن دارة قد عرفه لما عرف نفسه عرفه أنا ابن دارة عرفه. يقول معروفا حال لازم مضمون الجملة المتقدمة وكان ابن دارة قد علم. قال عطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا. وجوبا يا خليفة لما وجوبا لأن الجملة التي قبله كالعوض احسنت ولا يجمع بين العوض والعوض. قال وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني أحقه معروفا وأيضا عرفني. ولا يجوز تقديم هذه الحال ولفظها يؤخر ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة. لماذا؟ لبعض العامل في الحذف عنده فلا تقدم عن الجملة التي هي عوض عن هذا العامل المحذوف. ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقل عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد ولا توسطها بين المبتدا والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك. قال جمود المخبران بعد اشترط الجمود المحض من غير تأويل كما بينا الخبري. قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة معنى أن الجملة تقع في موضع الحال فيحضر حينئذ ميش عليها أنها في موضع نقض. هذا معنى البيت أن الجملة تأتي في موضع الحال أي أن الحال تكون مفردا كما تقدم في الأمثلة وتكون أيضا إيش جملة. فالجملة تأتي في موضع الحال فيحكم عليها أنها في محل نقض. هذا معنى. وقول الجملة يشمل الإسمية والفعلية. الإسمية كما مثل جاء زيد وهو ناول رحلة والفعلية جاء زيد يضحك ويشترط في هذه الجملة الواقعة في موضع الحال ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون خبرية ولذلك خطئ من قال اطلب ولا تضير من مطلب فآفة الطالب أن يضير. خطئ في قوله أن ولا تضير هذه حال لا تصلح الحالية لأنها ليست خبرية وإنما هي طلبية إنشائية معنى هذا الواو وهو العقل وليست واو الحال واو العقل وليست واو الحال. فيشترط في الجملة التي تأتي في موضع الحال أن تكون خبرية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تقترن بدليل الاستقبال. هذا الشرط الثاني أن تكون غير مقدرة بدليل الاستقبال. فلذلك خطي أو غلط من أعرب سيهديني إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خطئ من قال سيهدين هذه الجملة في محل رفض حال. لماذا؟ لأنها اقترنت بدليل الاستقبال مقدرة بدليل الاستقبال والجملة التي تقدر بدليل الاستقبال لا تصلح للحالية سواء أن أو لن أو حرف التنفيذ لا تصلح للحالية البتة قاعدة عندهم. ويشترط الجملة التي تقع حالا أن تخلو من دليل إيش الاستقبال أن تجرد من دليل الاستقبال. ودليل الاستقبال معروف عندكم مثل لن مثل أن مثل حرفي التنفيذ. طيب الشرط الثالث أن تكون مرتبطة بصاحبها إما بالضمير أو بأي شيء كذلك من الروابط بالواو أو بهما معا كما في مثال المصنف وهو ناول رحلة فهذه ارتبطت بالواو بالضمير. وقد يكون الرابط بالضمير فحسب جاء زيد يضحك أن يضحك هو أن يضحك هو. وقد يكون الرابط بالواو فحسب لئن أكله الذئب ونحن عصبة ونحن عصبة فهذا الرابط بالواو فقط لأن نحن ما يعود على صاحب الحال وإنما يعود على المتكلمين صاحب الحال هو يوسف عليه الصلاة والسلام. فالربط إما يكون بالضمير جاء زيد يضحك أو يكون بالواو وهو ناول رحلة أو يكون بالواو فقط أو بالواو فقط بالواو فقط لأن أتى له الذئب ونحن ربطه. جاء زيد وعمر قائل جاء زيد وعمر قائم فهذا الربط هنا بالواو فقط لا في ضمير عندنا وإنما عندنا الواو بحث. فمن يعيد هذا الشروط في الجملة الواقعة حالا محمد أن تكون خبرية أنت نعم وأن ترتبط لصاحبها برابط إما الواو الضمير أو بهما معا ولا تقترن لا تكون مفسرة بحرب الاستقبال. أحسنت. وقول موضع الحال ظرف متعلق بتجيء أي تجيء جملة في موضع الحال تجيء جملة في موضع الحال هذا معنى يكون موضع ظرف العامل فيه تجيء مقدم أي موضع. قال رحمه الله الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد. هذا هو الأصل تحفظ هذه الأصول هذه الأصول التي تذكر تحفظ كثيرة جدا. قال الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد، وتقع الجملة موضع الحال وموضع الحال تجيء جملة، وتقع الجملة موضع الحال كما تقع موضع الخبر والصفة. تقدم معكم موضع الخبر وموضع أيضا الصفة، مررت برجل يضحك ضاحكا، موضع الخبر معلوم زيد يضحك زيد قام، كما تقع موضع الخبر والصفة. ولا بد فيها من رابط، أي يشترط في هذه الجملة الواقعة حالا من رابط، وهو ذكر هذا الشرط، وأيضا الواو كذلك ذكرها. قال ولا بد فيها من رابط ولا بد فيها من رابط، وهو في الحالية إما ضمير، أي في الجملة الحالية يكون هذا الرابط، وهو في الحالية إما ضمير مثل جاء زيد يده على رأسه، عندك يا فارق عندك جاء زيد يده على رأسه، نعم، زيد فاعل يده جاء زيد يده على رأسه، لا سافر الرجال الحمد لله الامور طيبه، عنده مطارد الخليجي. نحن الان في الحال الجمله، في موضع الحال تجيء جمله اسميه او فعليه، مبتدا سند على راسه يرد خبر، والجمله في محل نص حال احسنت، والرابط ايش عندنا الضمير، غير ويد وجدر. قال او واو، وتسمى واو الحال او واو الابتداء، نعم فيها ما تذكر كثيرا عن المبتدا، فسميت بواو الابتداء او لوقوعها بابتداء الحال، فتسمي سواء اما لدخولها كثيرا عن المبتدا كما في المثال هذا جاء زيد يده، لا كما في المثال الذي سياتي جاء زيد مع عمرو قائم، تذكر كثيرا عن المبتدا فقيل لها واو الابتداء، او بوقوعها في ابتداء الحال، بوقوعها في ابتداء الحال هذا وهذا. قال ذكر محمد بن الحجين شرطا رابعا وهو ان لا تكن جمله في الحال تعجبيه، والظاهر انه يدخل تحت جمله خبريه، يخرج بهذا يخرج بهذا الاحتراز، لان انشائيه التعجب انشاء. طيب الحمد لله هذا مذكره طيب، فتدخل تحت هذا او تخرج من احتراز الذي ذكره تكون خبريه فهي انشائيه، انتقلت من الخبر لانشاء الى الانشاء عند اراده التعجب. قال وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها، هذا العلامه ذكرها السدوي رحمه الله، وعلامتها صحه وقوع اذ موقعها، هذه علامه ذكرها الامام السدوي في الكتاب، ان يصح في محلها اذ في محل واو الحال، جاء زيد وعمر قائم، جاء زيد اذ عمر قائم، يصح ان يقع في موضعها اذ من مرقية التعليلية أبدا، وقت قيام عمر الظرفية أنا مو تعليل، ليس قيام عمر مديني عند الوجزين. قالوا على متى صحة وضوع إذ موضعها مثل زيد وعمر القائم، لم أعرف جاء عمار وزيد فاعل انه الحال احسنت لانه يقع في موقع غائب، عمر مبتدا وقائم خبر احسنت، والجملة في محل نص الحال، خذوا فائدة عند المثال هذا. قال فإن قلت الحال وصف لصاحبها، فإن قلت الحال وصف لصاحبها، يعني عمر قائم ما وصف لزيد، ايش دخل زيد؟ عمر قائم في زيد، ايش دخل هذا؟ ما وصف له، بخلاف جاء زيد يده على راسه، هذا وصف لزيد، وصلين لذي أما عمر ضائم هذا ليس وصل لذي. فإن قلت الحال وصل لصاحبها وهذا لا يظهر في هذا المثال وهذا لا يظهر في هذا المثال قلت التقدير موافقا قيام زيد قد ستكون وصفا لصاحبها كل التقدير جاء زيد موافقا لقيام عمر قلت التقدير موافقا قيام عمر مثل زيد وضع مكان عمر ومثل جاء زيد والشمس طالعة ومثله جاء زيد والشمس طالعة عن الشمس طالعة خمس لزيد ووصف لزيد إذا هذا يشكل على قول الحال وصفا لصاحبها يقول التغيير وسمعته يا زيد والشمس طالعة أي موافقا طلوع الشمس ومثل قوله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة ومنه قوله تعالى ومثل قوله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي مقارنا عصبتنا وجمعنا أي مقارنا عصبتنا وجمعنا أو مصفوظا بتعصبنا إن كانت الجملة حال من المفعول وهو الضمير يكون التقدير محفوظا إن كانت الجملة حال من الضمير أكله من الهاء المفعول به يكون التقدير محفوظا وإن كانت حال من الذئب لأن أكله الذئب يكون التقدير مقارنا عصبتنا مقارنا جمعنا اختار علينا يعتبر لئن أكله الذئب ونحن عصبة مقارنا عصبتنا وجمعنا إذا كانت الحال من الذئب أو مصبوبا بتعصبنا إن كانت حال من المصبوبة والضمير أكله يعني متصل بالفعل فعلى هذا تخرج هذه الأمثلة على المستمع لا بد من هذا التخريج حتى تكون وصفا مقارنا تهديد مثل المقارن وإلا هذه الأمثلة مشكلة جاء زيد وعمر قائم التقدير إذ عمر قائم أو ضمير الواو معا جاء زيد وهو ناوٍ رحلة عرفت يحمل أنت اليوم أنت عرفت تفضل جاء زيد فعله على أحسنته الواو الحال وهو مبتدأ ونون خبر مرفوع لام ترفعيه ضمن المقدر عن المياه المحذوفه تقريبا اسمه ناوي ومن من يقول التقى الساكنين والاول اولى ورحنا ناون استفاع لعمل عمل فعل ناون هو امير مستقر الفاعل ورحنا تنبه وجمله هو ناون رحنا عند نفس الحال وهي وصف لصاحبها واضح تحسن دو الشاهد شاهدنا الجملة حال من زيد والربط هنا بالواو والضمير الواو والضمير معا الربط زيد قال زيد قال رحمه الله وذات بدء بمضارع ثبت وضمير ومن الواو خلت وذات واو بعدها من المبتدا له المضارع اجعلن مسندا طيب هذا البيت ظاهر أن جملة الحال إذا صدرت بمضارع مثبت بمضارع مثبت تكون متوية على ضمير يربط هذه الجملة بصاحب الحال ويجب في هذه الحالة أن تخلو من إيش؟ من الواو فلا يؤتى الواو معها فلا يقال جاء زيد ويضحك جاء زيد ويضحك وإنما يؤتى بالرابط الضمير فحسب مع الجملة المضارعية المثبتة إذا وقعت الجملة حالا من الجملة المضارعية إذا وقعت حالا فإنها تربط بالضمير فقط ويجب أن تخلو من الواو. ثم أجاب على سؤال مقدر في البيت الثاني كأن قائلا يقول له طيب ما سمع من كلام العرب مما ظاهره أن الربط أنه جيء بالمضارع مع الواو فماذا نصنع به؟ فقال وذات واو بعدها من المبتدا له المضارع جعلنا مسندا. فيقول إذا وجد مظاهره الربط بالضمير أو مظاهره الإتيان بالواو قبل المضارع المثبت ففي هذه الحالة تقدر ضميرا تجعله مبتدا وتجعل هذه الجملة المضارعية مسندا إلى هذا الضمير أي خبرا عنه. واضح هذا معنى هذا الكلام. ومما سمع من العرب ما سيأتي من قولهم قمت وأصك عينيه قمت وأصك عينيه الأصل ما يجوز قمت وأصك عينيه لأن الجملة الواقع حال الجملة المضارعية مثبتة. وإذا كانت الجملة الواقع حال المضارعية مثبتة يجب أن تخلو من الواو كما قال ومن الواو خلت لا بد أن تخلو من الواو وهذا قد سمع معها الواو قمت وأصك عينيه فكيف نصنع؟ قال وذات الواو بعدها لي مبتدا وتجعل هذا المبتدا مسندا الى هذا المبتدا فيكون التقدير فيه قمت وافق عيني قمت وانا افق ايش عيني حتى يتاتى ذلك. واضح وهنا فوائد من خبر جميله ايضا تقرا نقرا هذا الان اتضح هذه الابيات خلاص هذا الذي نريده نقرا ان شاء الله ان شاء الله. قال رحمه الله الجمله الواقعه حالا ان قدرت بمضارع مثبت لم يجوز ان تقترن بالواو ذات وذات ايش وذات بدء بمضارع ثبت حوض ضميرا ومن الواو خلت لا بد من ذلك ثم ارتبط الضمير فقط. قال ان قدرت بمضارع مثبت لم يجوز ان تقترن بالواو هذه قواعد تحفظ مهمه للطالب لم يجوز ان تقترن بالواو بل لا تربط الا بالضمير مثل جاء زيد يضحكوا وما يسمح جاء زيد وايش ويضحكوا لماذا يا اخوان ما هي العلة؟ لا ما هي العلة؟ نمن العلة ولا نمشي؟ خلق نمن العلة بالمن يقول بل ولم يجوز ان تقترن بالواو تقول فانما لم تقترن لم يقترن المضارع المذكور بالواو فإنما لم يقترن المضارع المذكور بالواو لأنه بمنزلة المفرد المضارع تقدم معكم في إعرابه العلة التي ذكرت أنه من العلة التي ذكرت هو يجري على حركات وسكنات الاسم اسم الفاعل وهو بمنزلة الاسم هذا لذلك عربه لأن بمنزلة المفرد لشبه المضارع به لشبه المضارع به فكما لا تدخل الواو على المفرد وهو المشبه به فكما لا تدخل الواو على المفرد فتقول قام زيد ضاحكا فتقول قام زيد ضاحكا اي انه لا يجوز ان تقول قام زيد ضاحكا فكذلك لا تدخل على ما اشبهه وهو المضارع وكذلك لا تدخل على ما اشبهه وهو المضارع فاذا العله هو شبهه بايش؟ بالاسم المفرد ولذلك هو عرفه كما تقدم معكم انه يجري على حركات الاسم وسكناته اسم الفاعل ضارب او يضرب يجري على حركات ضارب ولذلك هذه عله ملتمسه من النحاه رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى الجملة الواقعة ان صدرت المضارع مثبت لم يجوز ان تقترن بالواو بل لا تربط الا بالضمير نحو جاء زيد يضحك وجاء عمر تقاتل نجائب الجنائب بين يديه والنجائب كذلك لكن هم الجنائب قال الخبر جمع جنيبه وهي الفرس تساق بين يدي الامير بلا ركوب هذا معنى الجنائب جمع جنيبه وهي الفرس تساق بين يدي الامير الفرس يطلق على المفرد وعلى المفرد وعلى الجمع قال فرس على الجمع وعلى المفرد حمر ذنيبة وهي البرد تساغ بين يدي الأمير بلا ركوب. والنجائب كذلك تسمح. جاء عمر تقاد الجنائب بين يديه. والنجائب غير الجنائب. ولا يجوز دخول الواو، فلا تقل جاء زيد ويضحكوا. لما سمعت من العلة التي ذكرها أنه يشبه المبرد، المبرد لا يسمعه به، الواو كذلك المشبه. فإن جاء من لسان العربي فما انتقل إلى قوله وذات الواو بعدها نوي مبتدأ، إذا جاء من لسان العرب تنوي فأول هذا الظاهر. قال فإن جاء من لسان العربي ما ظاهره ذلك أولى على إضمار مبتدأ بعد الواو، ويكون المضارع خبرا عن ذلك المبتدأ، وذلك نحو قولهم قمت وأصبت عينه. فقمت فعل فاعل وأصبت فعل مضارع وعينه مفعول به، وجملة أصبت خبر من مبتدأ محذوف تقديره وأنا أصبت عينه. وقوله فلما خشيت أظافرهم فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا. وأرهنهم مالكا إيش الشاهد؟ وأرهنهم هذه الجملة جملة أرهنهم تكون خبرا للمتكلم المحذوف تغيير وأنا أرهنهم مالكا مفعول به. قال فأصبت وأرهنهم خبران لمبتدأ محذوف والتقدير وأنا أصبت وأنا أرهنهم. إلهنا سبحانه وتعالى لا أضربنه على كل حال حال كونه ذهب وحال كونه مات سيطرة. طيب عندك يا أحمد، إذا كانت الجملة الواقعة حالا مبدوءة بفعل مضارع مثبت فما الحكم؟